هذه الذكرى الطيبة فنستمع إلى آيات الله البينات يتلوها علينا القارئ الولي الذي يملأ أسماع الدنيا بقراءته وصلواته على المعصوم صلى الله عليه وسلم، الشيخ محمد الهلباوي، فليتفضل مشكورا موفقا ان شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأسرها قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. you

فصبر

وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين اذهبوا بقميصي فألقوه على ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون لفي ضلالك القديم ورفع أبويه على العرش وعلى